بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على اسم الله وعلى طريق الجهاد نلتقي مرة أخرى مع الشريط الثاني للرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين في جامعة الكويت، مستلهمين العون من الله العلي القدير، قاطعين العهد على أنفسنا أمام الله أن نمضي فيه مهما طالبنا ومهما اعترضتنا من معوقات، ونسأل الله أن نلتقي وإياكم في ساح الأقصى الشريف مهللين مكبرين فرحين بنصر الله، والله أكبر والنصر للمؤمنين. ربيع أول 1405 هجرية، ديسمبر 1984 ميلادية. أعوام أربعة مرت أصبحنا فيها رابطة تدعو لله لا تحمي للأوثان جباه. أعوام أربعة مرت كنا أفرادا نملأ بيت الأرقم بالقرآن، وغدونا الآن فتيانا نهدر كالبركان في كل مكان. فعلى اسم الله، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النورا، ففي آياته الغرى إلى حل فجر منشورا، على اسم الله رابطة ترد الظلم مقهورا، على اسم الله مولانا دم الشهداء نادانا، على اسم الله مولانا دم الشهداء نادانا، فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا، فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا، فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا، وسوف نحطم الأصفاد في ساح الفدا الآن، ونعلي راية التوحيد للأمجاد عنوانا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النورا، ففي آياته الغرى إلى حل الفجر منشورا، على اسم الله رابطة ترد الظلم مقهورا، على اسم الله هادينا سنسأر من أعادينا، على اسم الله هادينا سنسأر من أعادينا، وسوف نغيث إخوتنا هنالك في فلسطين، وسوف نغيث إخوتنا هنالك في فلسطين، وسوف نغيث إخوتنا هنالك في فلسطين، وننشر في ربوع الأرض إسلاما وتمدينا، فإن المسجد الأقصى مآذنه تنادينا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النورا، ففي آياته الغرى إلى حل فجر منشورا، على اسم الله رابطة ترد الظلم مقهورا، على اسم الخالق الهادي سنهزم كل جلادي، على اسم الخالق الهادي سنهزم كل جلادي، جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي، جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي، جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي، فنحن طلائع التحرير من كفر وإلحاد، رسول الله قائدنا لقهر الغاصب العادي، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا، وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النورا، ففي آياته الغرى إلى حل فجر منشورا، على على اسم الله والدين وآثار بحطيني على اسم الله والدين وآثار بحطيني تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين وكيف تهاوت التيجان عن هام الشياطين روى بالقدس موعدنا لتحرير وتمكين على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النور ففي آياته الغرى إلى حل الفجر منشورا على اسم الله رابطة ترد الظلم مقهورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النور ففي آياته الغرى إلى حل الفجر منشورا على اسم الله رابطة ترد الظلم مقهورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النور وفي آيات أمتي أمتي يا أمة القرآن أمتي يا أمة الحق الجسور أمتي يا أمة الحق المقاتل أمتي يا أمة الفتح المجيد أمتي آن لك أن تكسري كل القيود وأن تسترجعي مجد الأوائل مجد خالد وصلاح الدين أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور فاكسري يا أمتي كل القيود وإلى أمجادك الغراء عودي فاكسري يا أمتي كل القيود وإلى أمجادك الغراء عودي طهر الأرض من الرجس اليهودي وانشري عدلك خفاق البنود وانشري عدلك خفاق البنود أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور أمتي يا أمة الحق المقاتل آن أن تسترجعي مجد الأوائل أمتي يا أمة الحق المقاتل آن أن تسترجعي مجد الأوائل فعلى أرضك كم ضاءت مشاعل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور أمتي يا أمة الفتح المجيد المغيرون تدعوا من جديد أمتي يا أمة الفتح المجيد المغيرون تدعوا من جديد أين منهم وثبة لابن الوليد وصلاح الدين والشم الجنود وصلاح الدين والشم الجنود أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري

أو ليتني عطفا وحبا صادقا فالجود في دنيا يضع ضاقاكي فالجود في دنيا يضع ضاقاكي أمه صبرا ما الحياة تروق لي في ظل طاغية ولا أفاكي أمه صبرا ما الحياة تروق لي في ظل طاغية ولا أفاكي أأرى البلاد تمزقت أوصالها وأغض أجفاني على الأشواك أأرى البلاد تمزقت أوصالها وأغض أجفاني على الأشواك وأغض أجفاني على الأشواك القلب مشتاق إلى رؤياك شق المزار وما عرفت سواك القلب مشتاق إلى رؤياك شق المزار وما عرفت سواك أو ليتني عطفا وحبا صادقا فالجود في دنيا يضع ضعفاك فالجود في دنيا يضع ضعفاك الحق والإيمان يذكي في دمي نورا سموت به على الأسلاك الحق والإيمان يذكي في دمي نورا سموت به على الأسلاك روحي على كفي إذا احتدى من وضع ألفيتني بين اللغى الفتاك ألفيتني بين اللغى الفتاك الله شرفني بنصرة دينه فعلي أن أمضي فيا بشراك الله شرفني بنصرة دينه فعلي أن أمضي فيا بشراك فإذا رأيت الجسم أشنى أن غدت فتبسمي ثم اشكري مولاك فإذا رأيت الجسم أشنى أن غدت فتبسمي ثم اشكري مولاك فتبسمي ثم اشكري مولاك الحق والإيمان يذكي في دمي نورا سموت به على الأسلاك الحق والإيمان يذكي في دمي نورا سموت به على الأسلاك روحي على كفي إذا احتدى ما الوضع ألفيتني بين اللظى الفتاك ألفيتني بين اللظى الفتاك قولي بني لقد بلغت المنتهى وعلى الطريق تقدمي بدماك قولي بني لقد بلغت المنتهى وعلى الطريق تقدمي بدماك ما حل بالإسلام ضعف طالما أتباعه في غضبة وعراك ما حل بالإسلام ضعف طالما أتباعه في غضبة وعراك أتباعه في غضبة وعراك الحق والإيمان يذكي في دمي نورا سموت به على الأسلاك الحق والإيمان يذكي في دمي نورا سموت به على الأسلاك روحي على كفي إذا احتدى ما الوضع ألفيتني بين اللظى الفتاك ألفيتني بين اللظى الفتاك القلب مشتاق إلى رؤياك شق المزار وما عرفت سواك القلب مشتاق إلى رؤياك شق المزار وما عرفت وحمانا نفتديها كلنا رجل وجد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد وحمانا نفتديها كلنا رجل وجد نهجنا نهج الرسول كلنا أسد تصول نهجنا نهج الرسول كلنا أسد تصول نهجنا نهج الرسول كلنا أسد تصول وعلى كل طريق نحن للأعداء ند نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد وحمانا نفتديها كلنا عبد وجد قد فتحنا الأرض يوما بجنود لا ترد قد فتحنا الأرض يوما بجنود لا ترد قد فتحنا الأرض يوما بجنود لا ترد وأنرنا القلب فيها بجهاد لا يصد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد وحمانا نفتديها كلنا عبد وجد ونشرنا الأمن دهرا في بلاد لا تعد ونشرنا الأمن دهرا في بلاد لا تعد ونشرنا الأمن دهرا في بلاد لا تعد وإلى الرحمن ندعو وعلى الباغي نشد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد وحمانا نفتديها كلنا عزم وجد نحن للإسلام ذخر نحن للأوطان فخر نحن للإسلام ذخر نحن للأوطان فخر نحن للإسلام ذخر نحن للأوطان فخر نحن في التاريخ نور نحن في الأزمان سعد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد نحن للإسلام جند نحن للتوحيد أسد وحمانا نفتديها كلنا عبد وجد وحمانا نفتديها كلنا عبد وجد وحمانا نفتديها كلنا عبد وجد شلال الدم شلال الدم من دير ياسين إلى تل الزعتر ومن صبرنا وشاتلا وعن الحلوة يتدفق شلال الدم يتفجر من قلب الطفل وقلب الأم وقلب فلسطين الأخضر وطواغيت الأرض يحمون الجلاد الغاصب وإليه يمدون الحلوى أسلحة الموت الذرية والعنقودية والفسفورية لكننا أبدا لن نيأس لكننا أبدا لن نيأس وكتاب الله بأيدينا والقدس هناك تنادينا دمنا على أبوابكم دمنا على أثوابكم دمنا يلون خبزكم دمنا طلاء أكوابكم دمنا على أبوابكم دمنا على أثوابكم دمنا يلون خبزكم دمنا طلاء أكوابكم دمنا على أبوابكم دمنا على أثوابكم دمنا يلون خبزكم دمنا طلاء أكوابكم يا من عبدتم عجل إسرائيل في محرابكم يا من جعلتم من حبائلها عقد رقابكم يا من عبدتم عجل إسرائيل في محرابكم يا من جعلتم من حبائلها عقود رقابكم يا من تشق صدورنا وقبورنا بحرابكم أين العدالة من جرائمكم وظلمة غابكم دمنا على أبوابكم دمنا على أثوابكم دمنا يلون خبزكم دمنا طلاء أكوابكم دمنا على أبوابكم دمنا على أثوابكم دمنا يلون خبزكم جدكم دمنا طلا أكوابكم. أين الحقوق ولا حقوق غدت لغير كلابكم؟ أين المواثيق التي كتبت على أعتابكم؟ أين الحقوق ولا حقوق غدت لغير كلابكم؟ أين المواثيق التي كتبت على أعتابكم؟ أين الحضارة والدماء تسيل من أنيابكم؟ أين الطهارة والمبادئ موريت بقبابكم؟ دمنا على أبوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا على أكوابكم، دمنا يلون خبزكم. يا قاتلون ويعرف الأطفال بطش ذئابكم، يا سارقون يفوح ريح الغدر من عرابكم، يا قاتلون ويعرف الأطفال بطش ذئابكم، يا سارقون يفوح ريح الغدر من عرابكم. لم تذبحوا شعبي ولم يجثوا على أنصابكم، لم تسرقوا فجري ففجري مؤذن بغيابكم. دمنا على أبوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا على أكوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم. ولسوف يبقى شعبي المغوار صوت عذابكم، ولسوف يرجع للحمى زحفا على أذنابكم، ولسوف يبقى شعبي المغوار صوت عذابكم، ولسوف يرجع للحمى زحفا على أذنابكم، وسيرجع الأقصى ليشرق من الليل ضبابكم، فالسيف فيه شفاؤكم ورجوعكم لصوابكم. دمنا على أبوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا على أكوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم. والنصر للإنسان لم يخدعه زيف سرابكم، والمجد للإنسان هب يروم صبح خرابكم، والنصر للإنسان لم يخدعه زيف سرابكم، والمجد للإنسان هب يروم صبح خرابكم، ويقيم عالمه الجديد على حطام رغابكم. أوليس ذلك يا طغاة الأرض بعض عقابكم؟ دمنا على أبوابكم، دمنا على أكوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا على أكوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا يلون. الجرح عميق والليل طويل، لكن الجرح هو القنديل. ولأننا نؤمن أن القدس لنا عنوان، أعلمنا الحرب على الطغيان.

واجرا وثارات على دربها نمضي ولسنا وحدنا دربها نمضي ولسنا وحدنا لم نكن إلا شبابا مسلما سار للقدس طهورا محرما لم نكن إلا شبابا مسلما سار للقدس طهورا محرما كيف نلقى الله إن كنا حما كان بالأمس ممرا للسماء كيف نلقى الله إن كنا حما كان بالأمس ممرا للسماء كيف نلقى الله إن كنا حما كان بالأمس ممرا للسماء كيف نلقى الله إن كنا حما كان بالأمس ممرا للسماء ودم الثوار في ساحاته قاسم أن نستعيد الحرم قاسم أن نستعيد الحرم يا دعاة الصلح إنا الكلاء أو يعود المسجد أبطالنا يا دعاة الصلح إنا الكلاء الفلاء أو يعود المسجد أبطالنا في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى وجراحات وثارات على دربها نمضي ولسنا وحدنا دربها نمضي ولسنا وحدنا من قيام التيه جئنا فرق نوبي من قيام التوه جئنا فارقبي فارقبي زحفنا يا أم فوق النوبي قد دعنا للعلا صوت النبي وأماني شعبنا المغتاربي قد دعنا للعلا صوت النبي وأماني شعبنا المغتاربي قد دعنا للعلا صوت النبي وأماني شعبنا المغتاربي قد دعنا للعلا صوت النبي وأماني شعبنا المغتاربي وانشري يا أم عنا واكتبي واشهدي جند السماء في الموكب واشهدي جند السماء في الموكب يا دعاة الصلح إنا الفلاء أو يعود المسجد أبطالنا يا دعاة الصلح إنا الفلاء الفلاء أو يعود المسجد أبطالنا في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى وجراحات وثارات على دربها نمضي ولسنا وحدنا دربها نمضي ولسنا وحدنا وإذا ريح الخيانات سرى للبطولات سنبني منبرا وإذا ريح الخيانات سرى للبطولات سنبني منبرا عاليا يهتف من فوق الذرى يخبر اليرموك أننا لن نرى عاليا يهتف من فوق الذرى يخبر اليرموك أننا لن نرى عاليا يهتف من فوق الذرى يخبر اليرموك أننا لن نرى عاليا يهتف من فوق الذرى يخبر اليرموك أننا لن نرى ليش والله عبيدا في الورى نحن بالسيف فتحنا خيبرا نحن بالسيف فتحنا خيبرا يا دعاة الصلح إنا الفلاء أو يعود المسجد أبطالنا يا دعاة الصلح إنا الفلاء الفلاء أو يعود المسجد أبطالنا في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى وجراحات وثارات على دربها نمضي ولسنا وحدنا دربها نمضي ولسنا وحدنا نحن جند الله أبطال الفداء في سبيل الله لا نخشى الردى نحن جند الله أبطال الفداء في سبيل الله لا نخشى الردى لوح المجد فلبينا الندى في الربى الخضري وكنا موعدا لوح المجد فلبينا الندى في الربى الخضري وكنا موعدا لوح المجد فلبينا الندى في الربى الخضري وكنا موعدا لوح المجد فلبينا الندى في الربى الخضري وكنا موعدا للفتوحات وقلبا ويدا أمسنا الغريب يشتاق الغدا أمسنا الغريب يشتاق الغدا يا دعاة الصلح إنا الكلاء أو يعود المسجد أبطالنا يا دعاة الصلح إنا الفلاء الفلاء أو يعود المسجد أبطالنا في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى في فلسطين لنا نبع حلا وأرض الغرس وأسمى المنى وجراحات وثارات على دربها نمضي ولسنا وحدنا دربها نمضي ولسنا وحدنا النار امتدت النار امتدت من غرناطة للجولان ومن قرطبة في الأندلس إلى لبنان والقاتل قهقه والقرصان لكن